ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحن اليوم على موعد مع كتاب جديد، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا قراءته والتعليق عليه، وأن ينفعنا بما فيه من فوائد. وهو كتاب من مؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وكعادة الشيخ ابن تيمية في مؤلفاته أنه يؤصل تأصيلات عظيمة جدا، ويرد على المخالفين من أهل السنة والجماعة، يدحض الشبه التي عندهم، وينسف الأصول التي بنوها على بدعتهم. هذا الكتاب كانت له مناسبة بأنه انتشر في عصر الشيخ رحمة الله عليه كثير من البدع وبعض الأحوال الشيطانية التي كان يقوم بها كثير من الصوفية، وأرادوا أن يلبسوا على الناس بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب ليرد على الصوفية في كلامهم عن الأولياء وغير ذلك، وليدحض البدع التي نشروها بين الناس في زمانه، ولا تزال موجودة إلى كتاب إلى يومنا هذا. وسماه هذا الكتاب أو هذه الرسالة عرض الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لذلك المباحث الأساسية في هذا الكتاب أو المواضيع الأساسية هي ثلاثة أمور أو ثلاثة مواضيع أو ثلاثة مسائل عامة. أولا، يتكلم عن مسألة الولاية، فيعرف الولاية ويبين من هم أولياء الله عز وجل ومن هم أولياء الشيطان، وكيف تنال ولاية الله عز وجل، وأنها تنال بالإيمان والتقوى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبين صفة أولياء الله عز وجل وكيف حالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة. ويبين أيضا أن الأولياء درجات، أفضلهم كما سيأتي معنا الأنبياء المرسلون، ثم وأفضل المرسلين أيضا أولي العزم، وأفضل أولي العزم والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدك يبين أن الأولياء أيضا يتفاضلون بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، ويبين طبقات الأولياء كما سيأتي معنا على طبقتين: سابقون مقربون، وأصحاب اليمين مقتصدون، وغير ذلك. ويبين أيضا ولاية الشيطان كيف تكون، وما فيها من كفر وفسق وغير ذلك، وخروج عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم، ملة الإسلام. وسيتعرض إلى مسألة أيضا مولاة الشيطان أو مولاة الكفار، وحكم ذلك على العموم بغير تفصيل يعني كبير في هذا الكتاب. ويبين علامات أولياء الشيطان كيف يعرفون، وما هي صفاتهم وغير ذلك. هذه مسألة رئيسة في الكتاب. ثم يدخل بعد ذلك المسألة الثانية، وهي مسألة الخوارق، الكرامات والخوارق، ويتكلم عنها. وهذا طبعا كما قلت فيه رد على المبتدع من الصوفية في مغالاتهم في مسألة الخوارق والكرامات وغير ذلك. ثم يختم بمسألة أحوال الجن مع الإنس، وتعامل الجن مع الإنس وغير ذلك، واستعمال الجن فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه الله عز وجل وغير ذلك. هذه المباحث الأساسية في الكتاب، الثلاثة مباحث كما قلنا: الولاية وهي أهمها، ثم الخوارق، وأخيرا مسألة علاقة الجن بالإنس. واستفاض المؤلف رحمة الله عليه في ذلك كعادته، وطبعا لا نحتاج إلى يعني ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية لأن قد تكلمنا عنه في شو كتب سابقة، فيرجع لها في الكتب لمعرفة ترجمة هذا العالم الفذ النحرير الذي أفاد الأمة، فجزا الله خيرا عن هذه المؤلفات التي بين أيدينا والتي يعني كانت لها نصرة لأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. سنقرأ، العمل سيكون بقراءة الكتاب ثم التعليق على يعني ما فيه من أمور تحتاج إلى تعليق، يعني لأن هناك أمور قد تكون واضحة في المتن وأمور تحتاج إلى بيان وتعليق سنبينها إن شاء الله. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل على بداية الكتاب، وابتدأ المؤلف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله، فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. وبدأ المؤلف رحمة الله عليه الكتاب بالمقدمة التي كثيرا ما يبدأ بها أهل العلم، فبدأ طبعا بالبسملة، وقد تكلمنا من قبل عن سنة البدء بالبسملة اقتداء بالله عز وجل في بداية بدء كتابه القرآن بالبسملة، وأيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبدأ رسائله إلى الملوك والقياصرة فكان يبدأها أيضا ببسم الله الرحمن الرحيم. والبعض من العلم يتعلق أيضا بالحديث الذي فيه ضعف عند أهل العلم من كل شيء أو كل أمر النبي يبدأ بسم الله فهو أبتر فهو أقطع فهو أجزم، الروايات كلها فيها ضعف، ولكن استئناسا كما قلنا ويكتفينا الاقتداء بالله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بعد البسملة بالحمد لله، الحمد لله الذي نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هنا جاء في، لو لاحظتم هنا في هذه خطبة، في خطبة الحاجة، لأنه أتى بالجمع بنستعين من الفاعلين، حتى في التشهد ما قال وأشهد أن لا إله إلا الله، هنا قال ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولعل الأكثر شيوعا أن تكون الشهادة للشخص فقط المؤلف، ولكن هنا الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر بدل أشهد قال نشهد، وبعض أهل العلم تكلم في ذلك فقال الأصل بأن تقول أشهد لأن الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد، يذكرها كل امرئ عن نفسه، فليس فيها نيابة، لا أحد يشهد لأحد بالتوحيد. فبخلاف مثلا مسألة الاستعانة والاستعادة والاستغفار، فممكن أن يستغفر الرجل لغيره أو يستعين بالله له، يستعيذ بالله له أيضا، فتأتي بالجمع عادة لا إشكال فيها. هي كانت المسألة بمسألة الشهادة، ولكن هنا الشيخ ابن تيمية ذكر الشهادة بالجمع أيضا كما ذكر في الاستغفار والاستعانة وغير ذلك. فالشهادة إخبار عن الله عز وجل، إخبار عنه بالوحدانية وعن النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولذلك يقولون دائما بأن الشهادة هو خبر، أنت تخبر لكنه يطابق إليش القلب، يطابق التصديق، فأنت تعقد القلب على الشهادة وتخبر بذلك أيضا. فكان الأصل فيها الإخبار عن نفسه، ولكن هنا شيخ ابن تيمية يعني أبدلها كأنه يريد أن الكل يشهد أيضا من أهل الإسلام بأنه بوحدانية الله عز وجل وأن محمد عبده ورسوله، يعني إلى كأن فيها جواز أن يقول المرء ذلك وليس فيه إنكار، مع أن الأصل في ذلك الشهادة تكون بالوحدانية، إلا أن تكون متفقة تصحيحا في نسخ أخرى وهي في الشهادة فقط. لكن فيما اطلعت عليه من أكثر من نسخة ورد فيها نشهد بالجمع أيضا كما قلت ذلك. هنا بين أيضا فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سراجا ومنيرا وفرقانا بين الحق والباطل، يفرق بين الحق وبين الباطل. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية سيتكلم عن مسألة الولاية أول ما بدأ، أيضا بين بأن هناك أولياء لله عز وجل وأن أولياء للشيطان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فرق بين أولياء الله وبين أولياء الرحمن أولياء الشيطان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد لأحد بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فيكون من أولياء الشيطان. ثم استشهد بعد ذلك على أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن جعل لهم صفات، فذكر من قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بين من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن يبين أن الصفة الأساسية من أولياء الله عز وجل هم أهل الإيمان والتقوى. حتى ينال المرء ولاية الله عز وجل لابد أن يكون من أهل الإيمان ومن أهل التقوى. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله عز وجل. إذن بين هنا في هذا الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقال حري بنا أن نبين معنى الفرقان، لأنه أصل في معنى الكتاب في أولا الفرقان. ما معنى الفرقان؟ الفرقان جاء بعدة معاني في اللغة، فجاء فرقان الذي يفرق بين الشيء، فرقان جاء اللي هو الذي يكون فيه فصل أو فرق، لذلك يفرق بين الحق والباطل أي يفصل بين الحق والباطل. والفرقان أيضا جاء بمعنى النور والهداية والتوفيق، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، سورة الأنفال. فهنا الفرقان جاء بمعنى إيش؟ النور والهداية والتوفيق. وأيضا الفرقان هو الفصل بين الحق وبين الباطل، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو الذي أنزل على عبده الفرقان، وتبارك الذي نزل الفرقان، فنزل الذي نزل على عبده الفرقان ليكون العالمين بشير نذيرا. وهنا أيضا الفرقان هو الذي يفصل بين الحق وبين الباطل. وجاء فرق أو المعنى المصدر الأصلي جاء في أكثر من موضع من القرآن، كما قلنا جاء فرقانا أي بمعنى الفصل، وأيضا جاء بمعنى القضاء أو يقضى، فيها يفرق كل أمر حكيم أي يقضى في ليلة القدر. وقوله تعالى وقرآنا فرقناه أي فصلناه وأحكمناه. والفارقات فرقا أي الملائكة تنزل بالفرق بين الحق وبين الباطل، ومنها أيضا الفرق أي الطريق، كما يقال يعني الفرق في شعر الرأس، هذا أيضا كأنه يأتي بمعنى الطريق. وكل هذه معاني للفرقان، وهنا المقصود بها هنا هو الفصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أي الفاصل والفصل والمميز بين أولياء الله أولياء الرحمن أولياء الشيطان، قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أولياء الله عز وجل المؤمنون المتقون. وهنا لابد أن نبين على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يتضاعف وأن الإيمان درجات، فكان الناس أيضا في مسألة الولاية لله عز وجل درجات، فكما أن الإيمان يتضاعف والتقوى تتضاعف، هذه لها التقوى درجات والإيمان درجات، إذن الناس في الولاية لله عز وجل أيضا درجات، وسيبين شيخ الإسلام ابن تيمية في يعني الكلام القادم إن شاء الله على أن ولاية الله عز وجل للعبادة لعباده المؤمنين المتقين هذا الشرط ليست أيضا واحدة، بل هي تتفاوت وفيها درجات. والله عز وجل أحب أو يحب كل المؤمنين المتقين، هذا حب عام، ولاية عامة كما سنبين، لأن الولاية هي محبة ونصرة أيضا، لكن يتفاوت هذا الحب بتفاوت الإيمان والتقوى عند المرء، فيتفاوت حب الله عز وجل له، لكن كل ولي له نصيب من حب الله عز وجل، وله نصيب من ولاية الله عز وجل له، له نصيب من نصرة الله عز وجل له، ولكن هذه الولاية وهذه النصرة وهذه المحبة النصيب هذا بحسب ما معه من إيمان وتقوى، فيرتفع بذلك وينزل بما عنده من عصيان أو بدع أو ضلال والعياذ بالله أو فجور وفسوق، فيكون له العكس النصيب من بغض الله عز وجل وعداوته له. فهنا الشيخ سالم بن تيمية بين في هذه الآيات الفصل أولا، ثم بين الصفات الذين يتفضل بها الأولياء وهو الإيمان والتقوى. والولاية هي محبة الله عز وجل للعبد، هي نصرة الله عز وجل للعبد، لذلك الأولياء هم العباد الصالحون الذين كملوا التقوى وكملوا الإيمان بحسب الاستطاعة بحسب الحال. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. آيات عظيمة جدا، دخل الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الجزء في هذه الآيات على الكلام عن الموالاة، موالاة أهل الإيمان وموالاة أهل الكفر، فأتى بالآيات التي تبين حرمة تولي غير المسلمين واتخاذهم أولياء من اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر جميعا، فأتى بالآيات العظيمات الباهرات في سورة المائدة، وختم بآية سورة الكهف: هنالك الولاية لله الحق، ليبين نهي الله عز وجل والبيان حكم الولاية أو التولي المكفر. والولاية هنا كما قلت الأصل فيها هي المحبة والنصرة، فإن كانت لله عز وجل، إن كانت لأهل الإيمان، إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل وهذا هو المقصود، أدل أن المرء يوالي الله عز وجل، يوالي النبي صلى الله عليه وسلم، يوالي أهل الإيمان، أي يحبهم ينصرهم، والعكس بالعكس، أن الله عز وجل يوالي أوليائه فيحبهم وينصرهم. والضد في ذلك هو موالاة أهل الكفر، فموالاة أهل الكفر أي محبة أهل الكفر ونصرة الكافر على المسلم خاصة في أحوال الحرب بقصد ظهور الكفر أو بقصد سلامة النفس دون سلامة الإسلام. وهذه الأول مهمة جدا، لأن النصرة قد تكون للكافر على المسلم بقصد ظهور الكفر، يعني ينصر المسلم الكافر على أخيه المسلم بقصد ظهور الكفر على الإسلام، أو قد يكون بقصد سلامة النفس دون سلامة الإسلام. وهذا التفسير الذي يقوله الآن من الآيات، قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يسارعون فيهم أي يولوهم يناصروهم، ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وهنا لما جاء قال الله عز وجل قال: يتولون ومن يتولهم منكم، وهنا جاء كما قال المفسرين أننا جاءت في القتال وفي النصرة، جاءت في حالة القتال والنصرة. فقال الله عز وجل: فإنهم منهم فيه دلالة على أنه أصبح من هؤلاء، أي خرج من الدين فأصبح من أهل الكفر، لأن نصر أهل الكفر على أهل الإسلام في حالة القتال وفي حالة الحرب. وقد قال الشيخ الإسلام هنا وما استشهد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وطبعا هذا نهي، وأصل في النهي التحريم. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي أحبابا ناصرين، تنصرونهم وتتناصرون معهم. لذلك قال سبحانه وتعالى: بعضهم أولياء بعض، أي أن بعضهم ينصر بعضا وبعضهم يحب بعضا. وهذه المسألة حقيقة مسألة الولاية أو المظاهرة للمشركين على المسلمين، أن تكون أنصارا وأعوانا للكفار على المسلمين فينضمون إليهم ويذبون عنهم بالمال والسنان والبيان، هذا كفر يناقض الإيمان. وبعض أهل العلم خاصة من المعاصرين من أو من علماء نجد تحديدا يفرقون بين التولي وبين الموالاة، يعني حتى لا يشكل عليكم، البعض يسمونها يفرقون بين الموالاة وبين التولي، يجعلون التولي أخص من عموم الموالاة، ولذلك يجعلون التولي كفر والموالاة محرمة ليست من الكفر. وهذا التقسيم قلت أول ما ظهر أو مش مظاهر، بمعنى أكثر ما قيل عند علماء نجد عليهم رحمة الله تعالى جميعا. وأما كثير من المفسرين لا يفرقون بين الموالاة وبين التولي، يعني يجعلون التولي بمعنى الموالاة والموالاة بمعنى التولي، ولكن مع ذلك اتفقوا على أن حتى من قال بأن الموالاة والتولي واحد ومن قال بأن التولي غير الموالاة أخص من الموالاة، فالكل اتفق على أن الموالاة درجات، منها ما هي ناقضة من نواقض الإيمان، ومنها من هي محرمة وليست ناقضة من نواقض الإيمان. فمن الذين قالوا في التفسير كابن عطية على أن الموالاة والتولي واحد، قال في تفسيره لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قال: أي من والاهم واتبعهم في أغراضهم. قال هنا جعل التولي بمعنى الموالاة. وكذلك ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قال: ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة، كما نهى في أولها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا. فكيف تولونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء. أيضا البيضاوي في تفسيره بقوله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال: أي من والاهم منكم فإنه في جملتهم. فكل هؤلاء المفسرين قد جعلوا التولي بمعنى الموالاة، وهذا جاء في لغة العرب بأن التولي والموالاة من مادة واحدة، وليا بمعنى قربة، والولي هو الناصر ضد العدو. حتى ابن يعني ابن جرير شيخ المفسرين في كثير من المواضع في عدة مواضع من تفسيره يفسر معنى اتخاذ الكفار أولياء بمعنى جعلهم أنصارا وبمعنى التولي أيضا. وقلت لا مشاحة في ذلك، فمن حتى لا يختلط على أحد، من قرأ بقول كثير من المفسرين بأنهم جعلوا الموالاة التولي من الموالاة والموالاة من التولي، ومن قال بما قال من المعاصرين من علماء نجد، أو أقصد المعاصرين المتأخرين ليس في الحياة فقط، تفريقهم بين التولي وبين الموالاة، فالكل كما قلت اتفق على أن الموالاة الكفار ذات شعب متفاوتة، منها ما هو يخرج من الملة كالموالاة المطلقة لهم، الموالاة المطلقة لهم هذه مخرجة من الملة، ومنهم ما دون ذلك. فالتولي المطلق أو الموالاة المطلقة هذا يناقض الإيمان بالكلية. من أيضا يعني نسيت ذكرت الآن الشيخ ابن الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه من الذين قالوا بأن الموالاة هي التولي والتولي هي الموالاة، لما جاء في تفسيره أيضا سورة الممتحنة ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قال وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونهم. ثم جاء عند تفسير قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال إن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. يعني بمعنى قد يبدأ المرء بالتولي شيئا فشيئا قليلا فيؤدي ذلك إلى التولي المطلق التولي الكامل، فيخرج والعياذ بالله من الإسلام. ذلك لا مشاحة في الاصطلاح، المهم هو أننا نعلم أن مظاهرة الكفار ونصرتهم والذب عنهم يناقض الإيمان سواء كان توليا أو كان موالاة. وقد جاءت الآيات كثيرة في ذلك، من قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فأصبح تولي الكفار موجب لسخط الله عز وجل، موجب للخلود في العذاب، ولو كان المتولي مؤمنا ما فعل ذلك، كما قال سبحانه وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ومن قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهورا وأنصارا تولوهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فقد برئ الله منهم سبحانه وتعالى، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وبراءة الله عز وجل من العبد تدل على ارتداده عن الدين ودخوله في الكفر. قال تعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرتهم والخروج معهم سماه الله عز وجل إيش؟ نفاقا وكفرا، وإن كان كذبا فكيف بمن أظهر ذلك لهم صدقا وقدمهم على المسلمين ودخل في طاعتهم ودعا إليهم ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم فأعانهم بالمال والرأي، مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فدل ذلك حتى ومع ذلك سماهم الله منافقين وأخرجهم من الإسلام حتى وإن كانوا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أو أن يأتي الأمر علينا فندفع عن أنفسنا بهذا الفعل، لم يقبله الله عز وجل وجعلهم من أهل النفاق. مسألة التولي للكفار مسألة عظيمة جدا، مسألة مظاهرتهم مسألة من نواقض الإيمان في درجات منها، وفي بعضها ليست من نواقض الإيمان، وهناك فارق بين مظاهرة الكفار وتوليهم وبين الاستعانة بهم، ولابد أن نفرق بين الاستعانة بهم حتى في القتال، هذه مسألة غير مسألة التولي والمظاهرة. المسألة الأولى في التولي والمظاهرة التي التولي لابد تضبط المعنى النصرة والمحبة وإعانتهم وظهور أهل الكفر على المشركين على المسلمين، هذه مسألة فيها خروج من الملة، وفيها محاربة لله عز وجل ولرسوله ومفارقة لسبيل المؤمنين. وأما مسألة الاستعانة بهم في قتال كفار آخرين وليس في قتال مسلمين، هذه مسألة خلافية من أهل العلم ليست مبحثنا الآن، لكن أردت أن أشير إليها أن هذه فارق عن مسألة المظاهرة وبالقيود التي قلناها الآن. هناك من أجاز بشروط أن يستعين بالكفار إما على بغاة المسلمين من الكفار، أما عن المسلمين وإن كانوا بغاة من أهل الإسلام فلا يجوز، ممنوع عند جماهير أهل العلم أن يستعين المسلم بكافر على من بغى عليه من أهل الإسلام، هذه خارج المسألة. كلامنا في الاستعانة هنا بالاستعانة بالكافر على كافر. طيب حتى نختم الكلام ونفرق في التأصيل، متى يكون الناقد هذا كفرا، أم متى يكون هذه المظاهرة والموالاة لهم كفر، ومتى تكون دون الكفر؟ الآيات التي سردها الشيخ سلم تيمية وغيرها منها من قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بين الله عز وجل أن من فعل ذلك فهو منهم، أي من أهل دينهم من أهل ملتهم. وهذا كما قلت ونقلت قال به كثير من المفسرين، فدل ذلك على أن مظاهرة الكفار على المسلمين تناقض الإيمان. مثل هذه الموالاة تتضمن إيش؟ بغضا لدين الله عز وجل وحربا لعباد الله الصالحين ونصرة للكفار، لذلك لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع هذه الموالاة. قال تعالى كما قلنا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب وهم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إذا لا يجتمع الإيمان هنا مع هذه الموالاة، لو كان يؤمن بالله والنبي وما أنزل إليه لاستلزم عدم الولاية، فثبوت الولاية يوجب عدم الإيمان، ثبوت الولاية للكفار يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم المجزوم، والمسألة شرطية. الآن لو كانوا يؤمنون كما قال الشيخ ابن تيمية، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، دل ذلك على أن الإيمان المذكور ينافي اتخاذ الأولياء. ومن قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أيضا هذه الآية تدل على أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأن الولاية لا تكون إلا بينهم وبين بعض، فلا يمكن أن تكون هناك ولاية بين أهل الإيمان وأهل الكفر. وبين الله عز وجل أنهم بعضهم أولياء بعض، تجد الولاية بينهم على ملة الكفر موجودة، فمن يتولهم سيكون من أوليائهم ويكون من ملتهم، ولا يكون أبدا هناك اجتماع بين ولاية المسلم للكافر وبين أهل الإيمان. ثم جاء النص أيضا من قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. طبعا هذه الختام الآية تعلق بها كثير من الذين يتعلقون، الآية واضحة في أولها لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقلنا في أصول الفقه أن الآية ليس لها مفهوم، البعض أراد أن يجعل الآية مفهوم فيقول أن النهي جاء عن تتخذ الكافر دون المؤمن، لكن إن اتخذت الكافر مع المؤمن فلا إشكال، وهذا الكلام باطل، لأن كما قلنا الآية نزلت في واقع بأن طائفة من المسلمين لم يهاجروا واتخذوا الكافرين أولياء فنزلت هذه الآيات، وليس المقصود بها أن لا مفهوم، مفهوم يعني خلاف المنطوق بحكم آخر، على أن كأن النهي جاء أن المؤمن يتخذ الكافر فقط ولا يتخذ المؤمن معه، فكأنهم بقى يقولون بأن لو اتخذ المؤمن مع الكافر فليس في شيء. هذا الكلام قلت ليس مقصودا والمفهوم هنا لا يعمل به، وقال إن الله قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه، هذه إلا أن تتقوا منه تقاه حار فيها كثير من بعض الذين يريدون أن يروجوا لمسألة الموالاة والمظاهرة، فقالوا إلا أن تتقوا منه تقاه استثناء، يعني إن فعلت ذلك تقية كما تقول أنا لا أستطيع أن أرفض، لو أرفضت لهلكت الأمة لهلك الناس معي، فلابد أن أتقي هؤلاء لهم من قوة وعزة ومكانة وقدر، فأنا أفعل ذلك اتقاءً. وهذا الكلام رد عليه الشيخ ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره، فقيد التقية في أحوال. أولا في بعض التفسير قال قيدها بالقول فقط، يعني أن تكون في مكان مسلم بين أظهري الكافرين فيخشى على نفسه، فأراد أن يتقيهم فتكلم ببعض الكلمات ليظهر لهم أنه كأنه معه، أو ليتقي نفسه حتى يخرج من عندهم. فقيل أن تتقوا منه تقاء، هذه مقيدة، مقيدة بأن كما قال ابن عباس بالقول مش بالفعل، مش بإعطاء الأموال وإبداء الرأي ودعمهم ومظاهرتهم، هذه لا تكون تقية. والبعض يريد أن يجعلها خارجة عن ناقض الإيمان ويجعلها محرمة فقط، الدرجة الثانية، على أن فعل ذلك حتى، وبعضهم يقول لا ده أنا أفعله تقية باستثناء، وبعض يقول تنزل أنه يتقي، يريد أن يصد هؤلاء عن الديار فيفعل ما يريدونه تقية. فقلنا ابن عباس قال التقية بالقول ليست بالفعل، فإن انتقلت من القول إلى الفعل لم تكن تقية بل مظاهرة وموالاة. والبعض يقول في هذا الاستثناء أيضا أنه لو اتقاه محبة للدنيا كما سيأتي معنا، يعني فعل ذلك ليس لمظاهرة الكفار على المسلمين، ولكن فعل ذلك لرياسة، لعلوا، لمكانة، لسلطة، لملك، لمال، فيقولون هذا فعله لأمر من أمور الدنيا، ولكنه لم يفعله حبا في دينهم أو بغضا في الإسلام أو مرادة لظهور الكفر على الإسلام، أرادوا أن يجعلوها المسألة من مسائل الدنيا، من حياة الدنيا. وهنا في تفريق كما سيأتي لهذه الدرجة الثانية التي ستنقلنا بعد ذلك من الموالاة المكفرة إلى غير ذلك. البعض أهل العلم يفرقون بأن قالوا الموالاة المكفرة من كان فيها ظهور للكفار على المسلمين وكان فيها نصرة للكفار على المسلمين وتمكين للكفار على المسلمين، هذه مكفرة. ولكن لو كانت الموالاة المظاهرة لأمر من أمور الدنيا، حب رئاسة، حب ملك، حب مال، فهذه ليست مكفرة بل هذه محرمة فقط. ويستدلون من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لتتخذوا أولياء من دون الله، نعم لا تتخذوا يا الذين آمنوا تتخذ أو استغفر الله عنه راح ذهبت من الآية، لا تتخذ عدو وعدوكم يا الذين لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. فقال نداهم الله عز وجل بأو في أول الآية يا أيها الذين آمنوا، وقال لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. فقالوا إذن لما نداهم الله عز وجل في أول الآية يا أيها الذين آمنوا فلم ينزع عنهم صفة الإيمان، فدل ذلك على هذه الموالاة، موالاة من باب محرمة وليست من باب الخروج عن الإسلام، وجعلوا أن المسألة على درجتين، من كانت المظاهرة فيها من علوا للإسلام ورغبة في نصرتهم وتمكينهم هذه الموالاة المكفرة، وأما من كانت الموالاة فيه فقط لأمر من أمور الدنيا فهي الموالاة المحرمة. واستدلوا بهذه الآية التي قلت يا الذين آمنوا اتخذوا عدو وعدوكم أولياء إلى آخر الآيات. والحق أن هنا فيه نظر التقسيم، نعم نقول فيه، لكن لابد أن نبين ليس كل ما كانت فيه النصر والموالاة لأمر من أمور الدنيا لا تكون كفرا وتكون دون ذلك، يعني المسألة فيها تفصيل، حتى لا يتخذ الأحد هذا الكلام مطية فيقول إن لم يكن يريد نصرة الكفار على المسلمين وليس بغضا في أهل الإسلام وحبا في أهل الكفر فلا ليس بناقض، لكنه يريد للحكم وللمال وللسلطة وغير ذلك، نقول هذه المسألة تحتاج ضبط لقوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا يهدي القوم الكافرين. فقال الله عز وجل استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ثم وصفهم بالكافرين، إذا لا تأتي وتقول لي بأن كل من استحب من فعل ذلك استحبابا لأمور من أمر الدنيا كما قلت فتقول أنه محرم. لا، الله عز وجل بيّن حتى مع استحبابهم للدنيا على الآخرة وصفهم بالكافرين. يبقى المسألة ليست على إطلاقها، لأن هذا مخرج البعض يخرج به هذه المسألة ويجعلها هي في التحريم فقط وليست في الكفر، فيقول من كان يريده الأمر من أمور الدنيا خرج. نقول المسألة تحتاج لتفصيل. إن كان حتى يريد ذلك لأمر من أمور الدنيا، يريده رياسة، ملكا، مالا، علوا، لكن فعله أدى إلى مظاهرة أهل الكفر وإلى تمكينهم وإلى معاونتهم وإلى مثلا كسب المعركة أو كسب القتال وغير ذلك، فحتى وإن كان يريد به الدنيا ولا يريد به علو أهل الكفر وبغض أهل الإسلام فهذا أيضا يدخل في المكفر. ولكن إن كان الفعل مريد به الدنيا ولكنه ليس سببا في هذا، يعني كانت المعاونة والمظاهرة يسيرة قليلة ليست مؤثرة فيما حدث للمسلمين، كلمة شيء معين، بداء شيء غير ذلك، فهذه التي تكون في مسألة الكفر، في مسألة التحريم وليس في مسألة الكفر. لكن من كان أنصارا وأعوانا لهم على المؤمنين فمدهم بأموال، مدهم بأفعال، بأناس، بمشورة وتخطيط وخطط، حتى وإن كان حتى يوجد حياة الدنيا، فالله أعلم ينزل في حكم الناقد لقوله تعالى أيضا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلا يمنع ذلك. ولكن من كانت المسألة المعاونة فيها ليست سببا مباشرا في علو الكفار فهذه التي تكون فيها ما فيها من دون الكفر ويكون فيها ما فيها من التحريم. إذن بعضهم قال في تولي الكفار متى يكون كفرا أكبر؟ إذا كان محبة للكفار في دينهم، فمن أحب بقى نظامهم في أمورهم حبا وراه مقدما على أهل على النظام الإسلامي في السياسة الشرعية في غير ذلك من الأمور، فهذا يدخل في قول يا الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هذه محبة تكون. الأمر الثاني التولي والنصرة والإعانة كما قلنا أيضا، فمن أعان الكفار على المسلمين فهو دخل في ذلك. الثالث التولي والتحالف، يعني التحالف للمناصرة، مناصرة الكفار على المسلمين، وأنا أدقق في الكلام، التحالف مع الكفار لمناصرتهم على المسلمين، وإن لم تقع النصرة فعلا لكنه دعم وتحالف وقدم دخل. قال تعالى ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هنا إيش قالوا؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم. إيش هذا؟ تحالف، حتى إن لم يفعلوا لكن بيّنوا أنهم سيفعلوا، إن أرادوا أن يفعلوا سيفعلوا، يبقى هذا تحالف أم لا تحالف؟ وقال فيهم الله عز وجل الذين نافقوا ويقولون لإخوانهم الذين كفروا. ثم هناك التولي الموافقة أيضا، أن ينقل أنظمة حكومية معينة من أهل الكفر، تشريع طريقة معينة، ويكون هذا النظام يؤسس به دولة الإسلام، فهذا تولي موافقة، يتولاهم ويوافقهم في أنظمتهم التي هي بعيدة كل البعد عن الكتاب والسنة. هذه الأمور أو الأربعة هذه من النواقض من نواقض الإيمان. أما الصغرى اللي هي التي دون الكفر، كأن يعزهم، يكرمهم، يقدم لهم هدايا، يقدمهم في مجالس، يتخذهم عمالا لو كما فعل، هذه موالاة صغرى، هذه ليست يعني ليست من الكفر ولكنها من كبائر الذنوب. قال تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقلت الخطاب كان للذين آمنوا، فاستدل أهل العلم على أنها دون الكفر لكنها من الكبائر، فسمى الله عز وجل إلقاء المودة موالاة، ولم يكفرهم بل نادهم باسم الإيمان. وهذه يمكن يستأنس بالفعل، وإن كان لا أقول بأن أستأنس بأبي موسى الأشعري لما عين كاتبا نصرانيا، فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يرضى منه ذلك، حتى القصة مشهورة لما قال لهم كيف تكلمون وقد أهانهم الله، كيف تعزونهم وقد أذلهم الله عز وجل، ثم كتب له رسالة مات النصراني، أي لا تتخذه، كأنه مات فلا تتخذه كاتبا عندك. ثم هذه الدرجة الأولى، وأنا أختم في هذه الجزئية بقوله تعالى إلا تتقوا منهم تقاء، كنت قد بينته لكن أريد أن أؤكد عليه، لأن قرأ مجاهد قال إلا أن تخافوا منهم مخافة، فإذا قالوا تقية أن يفعل ذلك من باب التقية، ولكن هذا كيف يجمع حتى لا تكون مطية؟ أن الله قد نهى المؤمنين عن مولاة الكفار ونهاهم عن المداهنة وعن المباطنة، فقالوا إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين على المؤمنين، أو يكون المؤمن في قوم كفار. إذا في حالتين، حالة أن يكون في غلبة للكفار، ظهور للكفار على المؤمنين، علو لهم في الدنيا، أو أن يكون المؤمن في قوم كفار يخاف على نفسه فيداريهم ويداهنهم، لكن لابد أن يقول يداهنهم بإيش؟ باللسان كما قال ابن عباس، وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني يدفع عن نفسه المضرة من غير، كما قال علماؤنا، أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. والتقية أيضا محدودة ومشروطة مع خوف القتل وسلامة النية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هي رخصة، هي رخصة لابد أن تفعل على قدرها، لابد تقية باللسان لكن القلب مطمئن بالإيمان، وقلت باللسان وليست بالأفعال. طيب هذا الكلام معنا أطلنا فيه، لكن مسألة من المسائل المهمة، وقد يعني كان يجب أيضا نختم بقصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذه أيضا مما اختلف فيها بين أهل العلم على تفسيرها، على تفسير حكمها، لأنه قد بين ما فعل، قد علم ما فعله حاطب رضي الله عنه عندما أرسل، هذه يستأنس بها أيضا في مسألة أن الموالاة كانت دون الكفر وكانت محرمة، لأنه أرسل كتابا لقريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مكة، سيأتي يعني غازيا، فلما أخبره الله عز وجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله عز وجل النبي فأتى به، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه للنبي يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم ما حملك خاطب على ما صنعت؟ بدأ بالاستفسار، وهذه مسألة مهمة في معالجة هذه الأمور. إحنا نتكلم مسألة هنا الآن مسألة علمية، لكن لما يأتي التطبيق لابد من أهل العلم هنا في التطبيق يتبعون الضوابط الشرعية. لذلك هذه المسائل من عضل المسائل، ليس لأحد الناس ولا لأحد طلبة العلم أن يتكلم فيها إسقاطا إلا بعد أن يكون له هذا القدر من العلم وله أيضا السلطان على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حملك يا حاطب على ما صنعت، أيضا أن يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وهنا إيش الكلام هذا؟ هذه مسألة مهمة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر القصد والنية في المسألة، مش المسألة كده كل ما تأتي تظهر لك شيء من نواقض الإيمان يفعله أحد الناس أو يفعله من هم يعني في مثل ما نتكلم، فيقول انظر الكفر، انظر الكذا، انظر النقد. يبقى المسألة ليست هكذا، انظر النبي صلى الله عليه وسلم حاطب فعل ما فعل، هل أخذه بظاهر الفعل أم قال ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ هذا الاستفسار مهم ليش؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر القصد، سينظر أولا في قصد حاطب رضي الله عنه فيما فعل ويسأل عنه، لا يأخذه بالظاهر هكذا. وقد علل حاطب رضي الله عنه أنه هذا أمر إيش دنيوي، لذلك هذا أيضا كما قلت يستدل بهذا الحديث على أن لو كان الموالاة بأمر دنيوي فليست بمكفرة، ولكن بالتفصيل الذي قلته فارجعوا له لأنه حتى لا يكونوا إطلاقا، لأن حاطب برر ذلك، قال يا رسول الله لا تعجل علي. وفي روايات والله ما ارتدت بعد الإسلام أو ما رجعت للكفر بعد الإسلام. وفي رواية والله إني عالم إن الله ناصرك، يعني يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم بأن الله ناصره وأن الله عز وجل متكفل من نصرته ومستيقن ذلك وما فعله ردة عن الإسلام. ثم بين له أني كنت امرأة ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، يعني هو ليس له نسب في قريش، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. قال عمر يا رضي الله عنه: يا رسول الله دعني صلى الله عليه وسلم أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر. قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الكلام مهم جدا، ولابد أن يتدبره طالب العلم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صدق حاطب رضي الله عنه بأنه لم يقصد ظهور الكفر على الإسلام، بل هو مستيقن من نصرة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومستيقن من تمكين النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكنه قصد حماية نفسه وماله عندهم، فقالوا: هذا راجع لأمر من أمور الدنيا وليس راجع لأمر من أمور الدين. وهذا الذي جعل هذه الموالاة أو هذا التولي عند البعض محرما وليس مكفرا، وهذا الذي دخل من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة. فهذه القصة يستدل، طبعا هذه خلافية عند بعض أهل العلم، لأن بعض العلم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر، يعني عشان نبين بس فقط أن المجال ليس مجال المسألة بتفصيلات أكثر من ذلك، أنا أطلت حتى فيها أصلا اليوم، ولكن لعل يكون في ذلك فائدة، بأن بعضهم قالوا لما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق، سماه منافق أم لا وأراد أن يضرب عنقه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا يا عمر، إنه ليس منافق، لماذا تضرب عنقه؟ لا، بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله، ولكنه بين بأن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالبعض يستدل لا بأن الفعل أيضا مكفر، وهذا نزاع أقول فيه عند بعض علمائنا أيضا، لكن الصحيح الراجح نقول بهذا التفصيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن هذه قلق قد صدقكم، والألفاظ تدل على أنه لم يفعله ردة، وقال قد صدقكم، إذن هو لم يرتد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق ما قاله حاطب فجعل ذلك دون الكفر. لكن المسألة ليست على إطلاقها حتى لا يقول أحد إن كل من أراد الدنيا فيكون محرم، لا، بل حسب الفعل، لأن على حسب الفعل إن كان فيه الظهور لأهل الكفر وإن كنت تريد به الدنيا فلا يعفيك من قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. ولكن المسألة اليسيرة اليمده بشيء يسير أو غير ذلك، هذا الذي فيه نقول لا ينزل من نواقض الإيمان وغير ذلك. ثم ختم الآيات بقوله، ختم الله شيخ الإسلام بقوله: هناك الولاية، هنالك الولاية لله الحق، أي أن النصرة الكاملة والمحبة إنما هي لله عز وجل سبحانه وتعالى، هو الحق. فمن أحب شيئا دون الله عز وجل وتعلق قلبه به خذل من هذه الجهة، وكذلك من طلب النصر من غير الله عز وجل وتعلق القلب بذلك خذل أيضا من هذه الجهة. أما من تعلق قلبه بالله عز وجل وانتصر كفاه الله عز وجل، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله الذين أمنوا، أي من محبكم ناصركم مؤيدكم مسددكم موفقكم هو الله عز وجل ورسوله والذين آمنوا. وهذا الذي يجب على كل امرئ أن تكون ولايته للمؤمنين في الله ولله. طيب، نقف عند قوله، قول المؤلف: وذكر أولياء الشيطان، بعد أن ذكر أولياء الله عز وجل، هذه تحتاج الوقت، طب هذه باقي صفحة نأخذها حتى نقف عند الفصل، ونقف عند الفصل الذي يليه. قال: وذكر أولياء الشيطان، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون المؤمنين فقد خسر خسرانا مبينا. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا, إلى قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون المؤمنين ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى إن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال الخليل عليه السلام يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة, إلى قوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم. كل هذه الآيات التي سبقت ساقها الشيخ الإسلام ابن تيمية ليستدل بها على أولياء الشيطان, يعني على كلمته في أنه جعل أولياء لله وأولياء للشيطان, فأتى في الأول بأولياء الرحمن ثم هنا كل هذه الآيات تبين أن هناك أولياء للشيطان. يعني هو كأنه يريد أن يبين لنا من أين أتيت بتسمية أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, فبين في الآيات الأولى كيف يكون المرء وليا للرحمن, وأيضا هذه الآيات من هم أولياء الشيطان, فأي يبين بأن للرحمن أولياء وللشيطان أولياء. وكل هذه كانت مقدمة للكتاب. سيدخل بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية على بيان من هم أولياء الرحمن من هم أولياء الشيطان, كيفية التفرقة بينهما, صفاتهم وغير ذلك. هذه إن شاء الله عز وجل ندخل فيها الأسبوع القادم, ونكتفي بهذا القدر حتى يكون الموعد على قدر الساعة فقط. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن نجعل ذلك نطبقه بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.